علي جدارك علي وعلى أكثر، جمع أغراب الدنيا وزيد العسكر. علي جدارك علي وعلى أكثر، جمع أغراب الدنيا وزيد العسكر. اهدم بيتي علي وجرف الأشجار، اهدم بيتي علي وجرف الأشجار. تاريخ الفلسطيني ما بيتغير، علي جدار جدارك علي وعلى أكثر، وجمع أغراب.